أما النوع الثاني أو القسم الثاني من السمع فهو سمع الإجابة، سمع الإجابة، فيكون معنى السمع أي استجاب. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، معنى سميع مجيب، لأنه يعني لم يرد عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الله يسمع دعاءه فقط، بل توسل إلى الله تعالى بإجابته الدعاء: إن ربي لسميع الدعاء. هذا سمع بمعنى الإجابة. ومنه أيضا قوله، قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني إيش؟ استجاب لمن حمده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.